أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها الذين آمنوا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم توكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الله فادعوا المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخاشعين والخاشعين والخاشعين والخاشعين فأولى ما يدخل في الخاشعين والخاشعات الخاشعين في صلاتهم، لأن الله سأل المؤمنين بذلك الذين هم في صلاتهم خاشعون. والمتصدقين صدقات النفقات النفقات هذا أظهر ما يقول، وإن كان مع لفظ الصدقة قد يتناول كل الأقوال والأفعال الصالحة صدقات. الأمر بالمعروف صدقة، النهي عن المنكر صدقة، والكلمة الطيبة كذا سبحانه، كل تسبيحة صدقة، تهليل صدقة إلى فما جاء به. والمتصدقين والمتصدقين والصائمين، فكأن هذا الترتيب شمل سبحان الله شمل يعني الإشارة إلى أركان الإسلام، الصلاة والزكاة والصيام، كما شمل اللفظ الأول الإسلام الشهادتين. تضمنت هذه الصفات تضمنته يعني دعائم الإسلام، مباني الإسلام، الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام. فأول ما يدخل في المتصدقين الذين يؤتون الزكاة، كما قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. وأولى ما يدخل في الصائمين والصائمات صيام رمضان. ثم قال تعالى والحافظين فروجهم، فأثنى عليهم بالإيمان والإسلام وما عليه يتضمن الاعتقادات الصحيحة والأعمال الصالحة، ونص على الصدقة والصدق والصبر، معاني فيها تداخل. والحافظين فروجهم بالزنا، يعني يفسرها قوله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. والحافظين فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت، والحافظات فروجهن إلا على أزواجهن. المرأة عندما تحل لزوجها أو سيدها إذا كانت أمة، بس المرأة أما مملوكها فلا تحل له، لا تحل لمملوكها. فقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قوله أو ما ملكت أيمانهم هذا خاص بالرجال إجماع المسلمين. والحافظين فروجهم والحافظات. وختم هذه الصفات بذكر الله الذي هو المقصود في كل العبادات، إنما شرع الله جميع العبادات لإقامة ذكره من صلاة وصدقة وصيام لذكره سبحانه. والذاكرين الله كثيرا والذكر. وقد أمر الله في هذه السورة نفسها أمر المؤمنين كما سيأتي بذكر الله كثيرا. وتقدم أيضا قوله الذين كانت لكم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وذكره يكون بالقلب وباللسان وبالأفعال المشروعة بالجوارح، ولكن أكثر ما يراد عند الإطلاق أكثر ما يراد الذكر باللسان مع مواطأة القلب. لا يزال اللسان كرطبا من ذكر. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الجزاء أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم يا حمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والآيات، لما ذكر تعالى ثواب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وعقابهن لو قدر عدم الامتثال، وأنه ليس مثلهن أحد من النساء، ذكر بقية النساء غيرهن، ولما كان حكمهن والرجال واحدا جعل الحكم مشتركا. ولما كان حكمهن والرجال واحدا جعل الحكم مشتركا، فقال إن المسلمين والمسلمين هذا في الجملة، وإن هناك أحكام تختص بالرجال وأحكام تختص بالنساء. وجعل للرجال منزلة، الرجال قوامون على النساء والرجال عليهن درجة، وهكذا. لكن في الجماعة الرجال والنساء يشتركون في الواجبات وفي تحريم المحرمات. نعم. وهذا في الشرائع الظاهرة إذا كانوا قائمين بها والمؤمنين والمؤمنات، وهذا في الأمور الباطنة من عقائد القلب وأعماله وقانتين أي المطيعين لله ولرسوله والقانتات والصادقين في مقالهم وفعالهم والصادقات والصابرين على يحثه على التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم.

إذا أتوا بالمتاب رحيما بهم حيث وفقهم للتوبة ثم قبلها منهم وسترى عليهم ما اجترحوا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا أي ردهم خائبين لم يحصل لهم الأمر الذي كانوا حريصين عليه مقتاضين قادرين عليه جازمين بأن لهم الدائرة قد غرتهم جموعهم وعجبوا بتحزمهم وفرحوا بعددهم وعددهم فأرسل الله عليهم ريحا عظيمة وهي ريح الصبا فزعزعت مراكزهم وقوضت خيامهم وكفت قدورهم وأزعجتهم وضربهم الله بالرعب فانصرفوا بغيظهم وهذا من نصر الله لعباده المؤمنين وكفى الله المؤمنين القتال بما صنع لهم من الأسباب العادية والقدرية وكان الله قويا عزيزا لا يغالبه أحد إلا غلب ولا يستنصره أحد إلا غلب ولا يعجزه أمر أراده ولا ينفع أهل القوة والعزة قوتهم وعزتهم إلا ولا ينفع أهل القوة والعزة قوتهم وعزتهم قوتهم وعزتهم قوتهم وعزتهم نعم صحيح قوتهم وعزتهم إن لم يعنهم بقوته وعزته وأنزل الذين ظاهروهم يعاونوهم من أهل الكتاب أي من اليهود من صياصيهم أي أنزلهم من حصولهم نزولا مغفورا بهم مجعولين تحت حكم الإسلام وقذف في قلوبهم الرعب فلم يقووا على القتال بل استسلموا وخاضعوا وذلوا فريقا تقتلون وهم الرجال المقاتلون وتأسرون فريقا من عداهم من النساء والصبيان وأورثكم أي غنمكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطوها أي أرضا كانت من قبل من شرفها وعزتها عند أهلها لا تتمكنون من وطئها فمكنكم الله منها ومن أهلها وأخذ لهم وغنمتم أموالهم وقتلتموهم وأسرتموهم وكان الله على كل شيء قديرا لا يعجزه شيء ومن قدرته لا إله إلا الله نعم لا يعجزه شيء ومن قدرته قدر لكم ما قدر وكانت هذه الطائفة من أهل الكتاب هم بنو قريظة من اليهود في قرية خارج المدينة غير بعيد وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة وادعهم وعادنهم فلم يقاتلهم ولم يقاتلوه وهم باقون على دينهم لم يغير عليهم شيء فلما رأوا يوم الخندق الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله وكثرتهم وقلة المسلمين وظنوا أنهم سيستأصلون الرسول والمؤمنين وساعد على ذلك تدجيل بعض رؤسائهم عليهم فنقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومالأوا المشركين على قتاله فلما أخذ الله المشركين تفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتالهم فحاصرهم في حصنهم فنزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم فأتم الله لرسوله والمؤمنين المنة وأسبغ عليهم النعمة وأقر عيونهم بخذلان من خذل من أعدائهم وقتل من قتلوا وأسر من أسروا ولم يزل لطف الله بعباده المؤمنين مستمرا. يا أيها النبي اللهم اغفر للمسلمين, اللهم اغفر بنا وبالمسلمين, اللهم اغفر بنا وادفع عنا شر الكافرين, اللهم اكفنا شرهم بما شئت, اللهم اكفناهم بما شئت, حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.